والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن، مسلم لأنه مستسلم ظاهرا، إذ أن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاقه، لأنهم مسلمون ظاهرا لا يخالفون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقيل إنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان، يمشون مع الناس في ظواهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف. وعلى القول الأول يكون قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلا، هذا على القول بأنهم إيش منافقون. وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، فيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم على وجه الكمال. والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا ما لم يتنافيا، فإن تنافيا طلب المرجح. قال في الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله، يعني طاعة في الظاهر يحمل عليها الإيمان في الباطن، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأن الله تعالى لا يظلم أحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي شيء فإنه موفى للإنسان. لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه ولا لا؟ عجيب، يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهل يثاب؟ هل يعاقب؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه. فالسيئات يمكن أن تمحى والحسنات لا يمكن أن تنقص، ولهذا قال لا يلتكم من أعمالكم شيئا بعده إن الله غفور رحيم. وسبق معنا هذين الاسمين الكريمين، ونقتصر على هذا القدر، وأتي إن شاء الله ما يستفاد من هذه الآية، لأن الآن قد حان وقت الأسئلة. أحسن الله إليك وأجزاك الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يلبسون الحفائض التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة، ما حكم إحضارهم للمساجد؟ وإذا حضروا هل يطردون أم لا؟ يعني الحفاظ ما هم مطلوب، يعني صغير ما هم ماشي، لا هو يكون دون التمييز في الرابعة الثالثة اي نعم يكون في الثالثة في الرابعة نقص شوي بعد لا يكون شيخ. على كل حال إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية، فإن كان منهم أذية فإنهم يمنعون، ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ونقول أطفالكم يشوشون علينا يؤذوننا وما أشبه ذلك. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم، وهذا يدل على المستبيان يوجدون في المساجد، لكن كما قلنا إذا حصل منهم أذية فإنهم يمنعون عن طريق من؟ عن طريق أولياء أمورهم، لأن لا يحصل فتنة، لأنك لو طردت صبية لو 7 سنوات يؤذي في المسجد وطردته سيقوم عنك أبوه، لأن عليك أو سيقوم عليك أبوه، لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء. فعلاج المسألة هو أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل بذلك فتنة. هل الأفضل إحضاره شيخ للمسجد؟ ما مسألة إحضاره ليس الأفضل إحضاره، لكن قد تضطر الأم إلى إحضاره لأنه ليس في البيت أحد، وهي تحب أن تحضر الدرس، تحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه. لا الأب بس الأب ما هو محضر الإنسان عليه حفائض وبدلت فكر. نعم. لا يحضرون عندنا موجود والله ما يعني على كل حال إذا كان في أذية أو كان أبوه مثلا يشوش في صلاته بناء على محافظة الولد لا يأتي به. ثم إذا كان صغير عليه الحفائظ ما هو مستفيد من الحضور. أما من كان 7 سنوات فأكثر ممن أمرنا أن نمرهم بالصلاة فهم يستفيدون من حضور المساجد. لكن يعني ما تقدر تحكم على كل أحد. قد يكون الإنسان هذا أم الولد منه موجودة ميتة أو ذهبت إلى شغل لا بد منه وليس في البيت أحد، فهو الآن بين أمرين، إما أن يترك صلاة الجماعة ويعقد مع صبيه وأما أن يأتي به، فيرجح ينظر الأرجح. وما قال من بعض المشايخ هذا المناقشة ترى ما هو معناه يكون السؤال كل ذلك. نعم لا لا أنت من هنا. آثر الزهر يؤثرون على أنفسهم. أحسن الله عليكم. شاب يريد أن يطلب العلم، لما يحفظ كتاب الله أو شيء من المتون يرغب منكم النصيحة في منهج الطلب مع رغبتي في حضور الدروس عندكم خاصة في العطلة الصيفية. الله نحن نرحب بكل إنسان، كل إنسان يجي يريد العلم نرحب به، ما يعني ما نمنع أحد. لكن أهم شيء عندي هو إن كان من غير البلاء من غير السعوديين فلا بد من إحضار ما يثبت إقامته وأنه على جهة رسمية، لأنه حصل أن بعض الناس ليس عندهم إقامة وصار في ذلك إشكال وأخذ ورد مع المسؤولين. والشيء الثاني أن يكون هناك تزكية من بعض الناس المعروفين عندنا لأجل الإنسان يطمئن أكثر. مقصد الشيخ قصد ما المنهج الذي تنصحونه به والدروس التي الدروس أما نحن بارك الله فيك فدروسنا ثابتة، يعني ما نغيرها لحضور الناس جدد، لأن لو بقينا نغيرها كل ما حضر الناس جدد معناها ما مشينا. وفي الطلبة ناس يعني قد تقدموا وأدركوا مثلا جزءا كبيرا من العلم فلا يحبون أن يرجعوا إلى وراء، لكن فيه من الطلبة الكبار عندنا من يجلس الطلبة المبتدئين ويدرسهم بما يناسب. نعم جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، البيع بالتقسيط أو بالمؤجل وهو يملك مثل سيارة، هذا الشق الأول. والشق الثاني، إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة، هل يؤخذ عليه الفترة هذه؟ يعني يسأل عن سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أن أبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط كل سنة يحل من الثمن كذا؟ هذا جائز ولا بأس به، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع. وثانيا، لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجير أو غير التأجير. أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به، هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يقول هذا حرام، لأنه حيل على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة. ومنهم من قال إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحد يقرضه. والشق الثاني في السؤال، لو أراد الذي اشتراها بثمن مؤجل إلى كل سنة بكذا وكذا، لو أراد أن ينقد الثمن في السنة الأولى مثلا، فهل ينزل عنه من الثمن لقاء تعجيله أو لا؟ نقول هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، والصحيح أنه يجوز، أي يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل. من اليسار. الشيخ جزاكم الله خير. شاب مثلا يريد طلب العلم مثلي، هل من الأفضل له حفظ القرآن أولا أم يعني يبدأ في حفظ المتون ويأخذ قليل وقليل من القرآن؟ أو إيش؟ أو يعني يبدأ في حفظ المتون مع القرآن ويأخذ القرآن بالقليل شيئا. نعم. أرى أن يجمع بين الأمرين ويجعل الأكثر القرآن، يعني طالب علم يبدأ بالقرآن أولا قبل كل شيء فيحفظه ويتفهم معناه، ويجعل معه جزءا من وقته للعلوم الأخرى. فضيلة الشيخ، هل السفيه مرفوع عن القلم؟ القلم مرفوع عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يسقط. المجنون ليس معناه المجنون الذي يعني يخلع ثيابه ويمشي عريان بين الناس أو يزعج على الناس ويصوت عليهم، لا، المجنون فاقد العقل حتى لو كان من أهدأ الناس وأسكن الناس، لكن ما عنده تمييز فهذا ليس عليه شيء، يسقط عنه التكليف، لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام إلا ونعم إلا الزكاة فلا بد منها، لأن الزكاة في المال. نعم. فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة جهرية وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة عمة، وفي الركعة الثانية سورة القيامة. السؤال، هل الترتيب يعني في القراءة في الصلاة واجب؟ نعم. ترتيب القرآن، الترتيب ثلاثة أنواع: ترتيب الكلمات وترتيب الآيات وترتيب السور. أما ترتيب الكلمات والآيات فهذا بالإجماع أنه واجب، فحرام على الإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق. وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن، هذا أيضا حرام بالاتفاق. ترتيب السور ليس حراما، ولكنه مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم الذي كادوا يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث رتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا الترتيب. وبناء على هذا القول تكون قراءة هذا الرجل في الركعة الأولى أما وفي الثانية سورة القيامة تكون مرفوعة. هذا إذا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة فركعتين. من العلماء من يقول كل ركعة على قراءة منفردة، وعلى هذا فلا بأس. والذي يظهر لي أن الأولى أن يرتب في الركعة الواحدة والركعتين اتباعا للمصحف. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان عندي شاة مريضة ولا أريد أن آكلها بعد ذبحها، فهل الأولى ذبحها أو تركها تموت من نفسها؟ ينظر إذا كان مرضها سيطول ويؤدي ذلك إلى أن تخسر عليها دراهم، لأنك مطالب بالإنفاق عليها ورعايتها، فهنا لا بأس أن تغسلها لأجل وقاية المال، لأن بذل المال فيها إضاعة لها، وإضاعة المال منهي عنها، فتقتلها لتستريح منها. وكذلك لو كانت متألبة جدا فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس أن تقتل لإراحتها، هذا إذا كانت تحت حوزتك وملكك. أما إذا كانت بهيمة أنت غير مسؤول عنها فدعها، مثل لو وجدنا مثلا في الشارع بهيمة لا ندري لمن هي وهي مريضة متألمة، فالإحسان عليها لا شك أنه خير، لكنه ليس بواجب. أفهمت؟ طيب. أفهمت؟ طيب. فضيلة الشيخ، أنت منا أظن. نعم، أنا في الرز. ها؟ لكن في الرز. طيب. المرأة نوت صيام يوم عاشوراء وجاتها العادة، هل تقضي هذا اليوم ولا؟ لا تقضي. يقول امرأة نوت أن تصوم يوم عاشوراء ولكنها أتت العادة ولم تتمكن، فهل تقضيه؟ الجواب لا تقضي، لأن هذا صوم مخصص بيوم معين، إن أدركته فافعله وإلا فلا شيء عليك. لكن أرجو أن يكتب لها الأجر إن شاء الله تعالى، ما دامت قد نوت وعزمت ولكن حال بينها وبين الصيام عذر شرعي. نعم. الله عنك. من رجع إلى مكة ليقضي طواف الإفاضة؟ قالوا يدخل بعمرة، يدخل بإحرام بعمرة. بأيهما يبدأ، بطواف الإفاضة أم بقضاء العمرة؟ إذا نسي طواف الإفاضة أو أخل به على وجه لا بد أن يعيده ووصل إلى بلده، فإنه يرجع بعمرة فيحرم الميقات ويطوف ويسعى ويقصر للعمرة، ثم بعد ذلك يأتي بالطواف. وإنما قيل ذلك لأنه مر بالميقات وهو يريد نسكا، فيكون كالذي أراد العمرة والحج. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة. لا لا بأس، يعني العلماء رحمهم الله صرحوا بأنه لو أتى بالعمرة بعد التحلل الأول كانت صحيحة. نعم. من الناس من أهل البلد؟ لا لا، كل الناس يقول عاقل آثروا على أنفسهم. نقول حيلة توصي واحد من الأخوان الضيوف، وصي واحد من الضيوف على شيء نفسه، إلا أن هذا حيلة بس. كل الناس اللي يعني. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هل للمرأة المحادة مواصلة دراستها؟ المرأة المحادة الواجب أن تبقى في بيتها، لكن لها أن تخرج للحاجة في النهار، ومواصلة الدراسة من الحاجة، لا سيما إذا كان وقت اختبارات فإن محتاجة إلى حضور الدروس، فلا حرج عليها أن تخرج، لكنها تخرج بثياب غير جميلة، ثياب بذلة، وطبعا وليس عليه الحلي، ولا تفتحل ولا تطيب. هنا لا من اليسار. ها لا هذا اليمين. اي مضغ. ها يعني هذا قضاء حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اخي في الان من يبيع ويشتري بالماعز، في من يشتري ويبيع في الماعز بأسعار خيالية. إيش؟ يشتري ويبيع في الماعز بأسعار خيالية، على سبيل المثال ب5,000 ريال، 10,000، ومليون، و500,000 ريال. فهناك قول الله الآية: ولا تأتوا أموالكم السفهاء. ولا تأتوا السفهاء أموالكم. فما لفجع على الله. نعم. فما قول هذه مشكلة عليهم الحقيقة، مشكلة، لأنهم يجعلون هذه ورقة ربح، لأن هذه الماعز أو الشاة ما تساوي هذه القيمة. وش فيها؟ هل لحمها شفاء من كل داء؟ أو لبنها شفاء من كل داء؟ لكن هذه بس تلاعب في الأرباح. والحقيقة أني أنا أود أن الجهات المسؤولة تتدخل في هذا الموضوع، لأنه ربما يشتري المسكين هذه الشاة مثلا، قل ما هو بمليون، انا ما اظن تصل المليون، تصل مليون. هم يقولون اذا قطعت اذانها فانها تكون اغلى، ولعل اذا قطعت الايدي والارجل تكون اغلى بعد. نعم. على كل حال، هذا الرجل المسكين قد يبذل فيها مليون وياتيها اثه تقضي عليه بليله. نعم. او يجي انسان عدو له ويقتلها من غير أن يشعر به. فأنا أود أن الجهات المسؤولة تدخل في هذا الموضوع لتمنع هذا التلاعب بأموال الناس. نعم. فضيلة الشيخ، ورد عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه من صلى على جنازة فله قيراط، ومن حضر حتى تدفن فله قيراطان. قيل ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. لكن السؤال، بعض الناس يحضر الجنازة ويذهب قبل أن يكتمل دفنها، فهل ينال الأجر؟ ظاهر الحديث من شهد حتى وصل عليها أن هذا الرجل صاحبها من بيتها، لأن الميت ميت جنازة من حين يموت. وقول من شهد حتى وصل عليها يدل على أن هناك غاية، وأن الإنسان أكرم هذا الميت فمشى معه من البيت إلى المسجد إلى المقبرة. لكن قد يقول قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم من شهد حتى يصلى عليها يشمل من انفرغ في المسجد حتى تأتي ويصلى عليها، ونرجو من الله الخير. أما أن ينصرف قبل أن يتم دفنها فإنه لا يحصل على العافية، لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد حتى تدفن، وإذا انصرف قبل أن يتم دفنها فإنه لم يشهدها حتى تدفن فلا يكتب له هذا الأجر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القراطين قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية أظنها لمسلم قال أصغرهما مثل جبل أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف التوفيق بين قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبين ما هو ثابت من أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وكذلك فضل قريش على سائر العرب، وكيف نوفق بين هذا؟ جزاكم الله خير. لا فرق، أقول لأتناك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية، وعلى هذا فأكرم الناس من قريش أتقاهم لله، وأكرم الناس من تميم أتقاهم لله، وهلم جر. أما الجنس فالجنس شيء آخر، فجنس العرب أفضل من جنس العجم لا شك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. فهنا الخيار يعني بين الناس من هؤلاء، أما عند الله فأكرمهم أتقى حتى وإن كان من الجنس المفضل. أما عند الله فأكرمهم عند الله أتقاهم، أما في الدنيا فإن خيارهم الإسلام خيارهم الجاهلية. نعم. رجل صام يوم عاشوراء وعمله شاق شوية ثم فطر في نفس اليوم، هل عليه من قضاء أو كفارة؟ أحسن الله إليه. يعني أفطر في ذلك اليوم؟ في نفس اليوم. نعم. ليس على من أفطر في صوم نفس قضاء، ليس عليه قضاء، خصوصا إذا كان النفس مقيدا بيوم معين ثم فات. أما لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام أحد الأيام وحصل عليه مشقة وأفطر، فهنا يصوم يوم بدله من أجل أن يستكمل صيام ثلاثة أيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ. ماذا تقول في العمليات الانتحارية في فلسطين؟ هل هم شهداء؟ ما هي العمليات الانتحارية؟ تعتبر في الجنة. ماهي تفجير. أجل. تفجير يا شيخ. ها؟ تفجير أنفسهم. أي. مع الأعداء. يعني يفجر بنفسه. نعم يا شيخ. حتى يموت. هذه سبق الجواب عليها، وقلنا إن هذا الذي يفعل ذلك قد قتل نفسه، وأنه معذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا حرم عليه، لأن الله قال لا تقتلوا أنفسكم. لكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا إذا كانوا جاهلين ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل فإني أرجو أن لا يعذبوا بهذا العذاب، لكن ليس لهم أجر، لأن ما فعلوه إثم لو تعمدوا ذلك، لكن هم متأولون فيوفى عنهم. ثم أننا لا نتدخل في النيات، هل هذا لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا أو انتقاما لأنفسهم فقط؟ ما ندري، هذا الشيء علمه عند الله، لكن يجب أن نعلم أن نلاحظ الفرق بين من يقاتل العدو انتقاما وبين من يقاتل لتكون كلمة الله العليا. من الذي في سبيل الله؟ نعم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أما من قاتل انتقاما لنفسه من قوم اعتدوا عليه فهذا لا يكون مقاتلا في سبيل الله. لذلك يجب علينا أن نتعقل لئلا يفوتنا النصر، فإن فوات النصر للأمة الإسلامية تبلغ ملايين الملايين على طغاة من اليهود أو الوثنيين أو غيره، أسباب أنهم ما مشوا على ما ينبغي. أولا المعاصي عندهم كثير والإهمال كثير، وتجد الواحد منهم يذهب مثلا يقاتل العدو لكنه ما يصلي، هو نفسه لا يصلي. فلا بد أن نجاهد أنفسنا قبل كل شيء، ونصحح مسيرتنا إلى الله عز وجل قبل أن نصحح أن نحاول تصحيح مسيرة غيرنا. على كلها الجواب باختصار أن الانتحار حرام، وأن من فعله فقد قتل نفسه وعرض نفسه للعقوبة العظيمة أنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. لكن من فعله عن جهل أو تأويل فإننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يلحقه هذا العقاب. نعم بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة في سبيل الله يا شيخ من أهم الأمور، وخاصة الدعوة إلى الله أو إلى سبيل الله. نعم. وخاصة إذا كان الإنسان إمام مسجد أو الناس عنده شيء من العلم، وكما تعلمون في الأحياء الجديدة أو أطراف المدن أو في الهجر يجد الإنسان أن بعض الناس لا يأتي المسجد، ومنهم من يقصر في السنة، ومنهم من يقصر في الصلاة، ومنهم يقصر في أمور كثيرة من أمور الدين، فكيف تكون المعاملة مع هؤلاء إذا دعي الإنسان إلى بيت؟ كمثال أن يجد الأب يأتي إلى المسجد وأبنائه الكبار لا يأتي، أو الأقارب الذين لا بد من الاجتماع بهم في المناسبات وفي صلة الأرحام وهؤلاء بعض أبنائهم لا يأتون المسجد، فكيف تكون يعني هل يستخدم التوبيخ والشدة أو أنه يصبر أو ماذا السبيل لذلك؟ وفقكم الله شيخ. قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. والعشيرة تنقسم إلى قسمين، قسم لك ولاية عليهم مباشرة كأولادك وأهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقسم آخر من العشيرة منفصل عن وليس مسؤول عنه سؤال مباشرا. فأما الأول فإن مسؤوليتك نحوه أبلغ من الثاني، والثاني له عليك مسؤولية أبلغ من الأجانب الذين ليس بينك وبينهم قرابة، والجيران أبلغ مما ليس بجار. فعليك أن تؤدي لكل إنسان حقه، وأن تكون دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، وأن تستعمل العنف إذا كان أنفع واللين إذا كان أنفع. فمن المعلوم مثلا أن دعوة الإنسان لأهله الذين لهم الولاية المباشرة عليه الذين لهم الولاية المباشرة عليهم ليس كدعوته إلى الأجانب. الأولون قد تستعمل فيهم الشدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر، لكن الآخرين لا تستعمل الشدة، استعمل الرفق واللين. وكم من كلمة لينة جلبت من كان بعيدا عن الحق، والإنسان العاقل يستعمل ما يرى أنه أصلح. فليس هناك ضابط يستوي فيه الناس كلهم. بعده. يا شيخ حفظك الله، امرأة ظهرت يوم الجمعة وكان الوقوف عرفات يوم السبت، هل يجوز صيام السبت إفرادا؟ هل إيش؟ صيام يوم السبت يوم عرفات. اي قصدي ليس حاجة يعني. لا في البلاد. صوم يوم السبت اذا كان لسبب فلا بأس، مثل ان يصادف يوم عرفة او يوم عاشوراء، او يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف صيامه يوم السبت فهذا لا بأس به. لكن لو افرده لغير السبت فمن العلم من قال لا بأس به ايضا، لأن الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة. أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه قال إن هذا حديث شاذ ولا يعمل به. وممن قال ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وفق الله ورحمه يقول إن النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ لا عمل عليه، وذلك لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأته جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال أكنت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فقول أتصومين غدا دليل واضح على أن صوم يوم السبت ليس به بأس. ومعلوم أن الحديث الصحيحة القوية إذا جاء حديث خالف وهو أضعف منها يعتبر شاذا، كما هي القاعدة في مصطلح الحديث أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أودق منه. وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروها مطلقا، سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده أو لم يضم، وسواء كان له سبب أم لم يكن. وعلى هذا فنقول إذا صام يوم السبت فلا حرج عليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه يقول إن إفراد يوم السبت لغير سبب مكروه، وإذا صام إليه يوما آخر إما الجمعة أو الأحد فلا بأس به، كما أنه إذا كان لسبب فلا بأس به. ولعل هذا أقرب الأقوال لئلا نلغي حديث النهي عن صوم يوم السبت، فيقال من صام يوم السبت لأنه يوم السبت فهذا إيش منهي عنه، لا نقول لا يجوز نقول منهي عنه، ومن صامه لسبب أو ضم إليه غيره فلا بأس به. نعم. الشيخ محمد رحمه الله عنك، رجل مسلم لا يمنعه عن فعل المعصية إلا حياءه من الناس وليس رجاء ما عند الله أو خوف من عقابه، فما له؟ هذا ليس له شيء، يعني ليس له أجر قطعا، لكن هل يكون عليه إثم؟ هذا محل فرد. قد يقال إن عليه إثما لأنه تقرب إلى المخلوقين بطاعة الله عز وجل أو بترك معصيته، وقد يقال ليس عليه إثم لأن الله عز وجل شرع الحدود والعقوبات ردعا للعصاة. ومعلوم أن العاصي قد يمنعه عن المعصية الخوف من هذه العقوبات دون أن يكون على باله الخوف من الله عز وجل. فعلى كل حال ندعو مثل هذا الرجل إلى إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون طاعته تقرب إلى الله وخلف المعصية خوفا من الله. نعم. فضيلة الشيخ، أم الزوجة من القضاء هل تكون محرم للزوج؟ نعم. أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب، فزوج ابنتها من الرضاع محرم لها كزوج ابنتها من النسب. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن أم الزوجة من الرضاع ليست كأمها من النسب، وأن زوج ابنتها من الرضاع ليس محرما لها. واستدل بنفس الحديث فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعلوم أن أم زوجتك حرام عليك، لكن من أي بأي سبب؟ بالنسب ولا بالمصاهرة؟ بالمصاهرة. وإذا كانت بالمصاهرة فقد دل الحديث بمفهومه أنها ليست محرما لك. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب للصواب، أن أم زوجتك من الرضاع وبنت زوجتك من الرضاع ليست من محارمك. يبقى النظر هل يجوز الإنسان إذا ماتت زوجته أن يتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها من الرضاع؟ نقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول نعم يجوز لأنها ليست محرما له، لكني أقول أن من باب الاحتياط أن لا يتزوجها، لأن الخلاف الكبير الذي في هذه المسألة قد يوجب للإنسان التوقف في حلها له. فإذا قال قائل كيف تقولون لا يتزوجها وتقولون إنها ليست من محارمه، وهل هذا إلا نوع من التناقض؟ نقول لا بأس، لا بأس عند الاحتياط من أن نجمع بين الحكمين. دليلنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للغلام الذي تنازع فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، قضى به لمن؟ قضى به لزمعة، فيكون أخا لسودة، سودة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة في هذا الغلام قال لزوجتي احتجبي منه. فهنا جمع بين حكمين مختلفين متناقضين من أجل الاحتياط. فأرى في هذه المسألة أن أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع ليست محرم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكني أرى من باب الورع والاحتياط أن لا يتزوجها. هل تمشي إلا في حال واحد فيتزوجها، إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذ يتزوجها. هل أتبع شيء من هذا الشيء؟ نعم، في أمور متفرعة من هذه الأمور كيف؟ يلحق بها شيء؟ لا، الميراث بالاتفاق، الرضاع لا يؤثر بالميراث اتفاقا ولا بوجب النفقة ولا بوجب التحمل العاقلة ولا غيره. رضي الله كان زوجة الأب من الرضاع ثاني أو كان ابنة الزوج من الرضاع ما يتفرع عليها شيء. حتى ابنة الربيع من الرضاع ما تزوج ما تأثر. كيف ابنة الربيع شلون يعني؟ أقول لك زوجة الرضيع بارك الله فيك مثل أبوه من الرضاع. أي نعم، ما تأثر. كل المسافر لا أثر لها في الرضاع. الله خير. لا انت من ما في احد يبي يسأل من الخلف. شيخ بارك الله فيكم، سؤالي يدور حول صبغة الشعر بالسواد. هو ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول، هل يجوز من كان شعره اسودا اصلا ان يصبغ بالسواد تقوية لهذا اللون تجميلا؟ القسم الثاني، اذا كانت المرأة اصل شعرها اسود فغيرته الى لون اخر كالاصفر او الاحمر ثم ارادت ان ترجع لون شعرها الاصلي اسود، هل يجوز لها ان تصبغ بالسواد؟ والقسم الثالث بارك الله فيك، هل يجوز الصبغ بالحناء السوداء بما يسمى بالخضاب الأسود؟ إيه، أما الصبغ بالسواد لمن أصابه الشيء فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيء وقال جنبوه السواد. ورد أيضا الحديث فيه الوعيد على من فعل ذلك، ولأن فيه مناقضة لخلق الله عز وجل، وهذه واحدة. وأما من صبغ بالأسود ليزداد سواده فلا أظنه مثل هذا، لأن الأصل أن الشعر أسود، لكن مع ذلك أرى أن لا يفعل. وأما من صبغ الأسود بلون آخر ثم أراد أن يرده للأسود فهذا لا بأس به، لأنه إنما رده على خلقته الأولى. أما من جاءت الحنة السوداء فهي أسواد، ولكن ينبغي أن يخلط هذا الحناء الأسود بحناء أصفر حتى يكون اللون بنيا ليس أسود خالص. شيخ أحسن الله إليك، اشتهر عند كثير من الناس أن يوم القيامة يدعون بأسماء بأي أحد بأمه، فهل هذا صحيح؟ يقول اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يدعى بأمه يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح، فإنه ثبت في البخاري وغيره أن لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى هذه غدرة فلان ابن فلان وبهذا نعرف ضعف حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه، أنه إذا دفن الميت يوقف عليه ويقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرج عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بقية التلقين، فإن هذا ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، وعليه فيكون هذا التلقين بدعة. والصحيح أنه إذا دفن الميت فإن الإنسان يقف على قبره ويستغفر له، يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن مسأل. وآخر واحد قلت الشيخ عبد الله عنكم، دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وخرجت بنية الرجوع، فإذا رجعت هل يلزم لي أصلي ركعتين؟ إذا خرج الإنسان من المسجد بنية الرجوع فإن رجع عن قرب فإنه لا يصلي تحية المسجد، مثل لو خرج يتوضا ورجع، أو خرج يأتي بكتاب من البيت ورجع، أو خرج يكلم إنسانا ورجع، هذا لا يصلي لأن الوقت قصير. أما إذا طال الوقت فليصلي ركعتين. كلنا إذا صلينا الظهر نخرج من المسجد بنية الرجوع إلى صلاة العصر، فهل نقول إذا رجعنا صلاة العصر لا نصلي؟ لا نصلي. المهم أنه إذا كان شغل يرجع فيه قريب فهذا لا يصلي الاكتفاء بالأول. نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمعتكف أن يخرج للحاجة إلى بيته ثم يرجع، فدل هذا على أن الخروج اليسير لا يعتبر خروجا من المسجد، فكأن هذا الذي خرج من المسجد وهو بنية الرجوع عن قرب كأنه لم يخرج منه.